yapmışlar. Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ibn Abdullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bi huda. Ve dersuna yestemir min kitab şerh al-akide at-tahaviyye lebn al-az. Allah yerham sahib al-metni ve sahib al-şerh. Ve la nazal fi mevzu' التوحيد وقد بدأ به الإمام الطحاوي رسالته ببيان التوحيد والشارح يعني يتكلم على التوحيد وعلى مسائل متعلقة بالتوحيد نعم يعني الفقرة التي أو أولى التي بدأ بها الإمام الطحاوي هي قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ويتكلم الشارح على طبعا على الشرك وعلى الوحدة وحدة لله والشرك ثم يستمر يقول يعني الإسلام قد أتى لنفي الشرك وبيان التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد ثم يأتي بالأحاديث الدالة على ذلك ومن تلك الأحاديث ما نقله الشارح وهو قوله وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. هذا طبعا هذا الحديث قرأناه أمس وأعنقبناه بقصة الشيخ علاء الدين الخزنوي رحمه الله تعالى. والحديث الثاني يقول من درسنا هذا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا والقبور لا تتخذ مساجدا ولا يجوز الصلاة في القبور ولا القبر في المسجد يعني دفن الإنسان في المسجد هذا حرام وممنوع شرعا وكما لا يجوز اتخاذ القبور مساجدا لأن الدفن في القبر أيضا يؤدي إلى اتخاذ القبور مساجد يؤول إلى ذلك فقد لأن الدفن في القبر أولا المسجد هو وقف للعبادة لا يجوز فيه مع عمل شيئا غير العبادة وبقعة منه تخصصها للميت أو للأموات هذا لا يجوز هو وقف للصلاة وثانيا يؤدي إلى رويدا إلى عبادة هؤلاء أو إلى يؤدي إلى الشرك أو أقل شيء إلى ما هو من مظاهر الشرك ووسائله ما هو من وسائل الشرك ومظاهره يؤدي إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان صارما في هذا الأمر كل شيء يحتمل أن يؤدي إلى شرك أو مظاهر الشرك نهى عنه لأن أعظم فتنة كان الناس ابتلوا بها في ذلك العصر هي الشرك كل الأمم ليس العرب فقط العرب شركها ولكن أنواع الشرك كانت مختلفة أنواع كانت مختلفة أعظم فتنة كان ابتلي بها ابتلي بها العالم حينئذ هو الشرك بأنواعه المختلفة. فأول ما ركز عليه هو التعريف بالتوحيد والمنع والحذر الشرك والتحذير منه. يقول لعن الله اليهود اتخذوا أن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ليحذروا ما فعلوا. لماذا قال يحذرون ما فعلوا؟ يقول لكم أنتم لا تفعلوا هذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني لأبرز الصحابة قبره ولكن من أجل هذا الحديث ما أبرزوه، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. كره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، المقصود بهذا الكلام ليس الإخبار عن ما تقدم فقط، بل يعني هو لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يعني فلا تتخذوا قبري مسجدا حتى تلعنوا أنتم أيضا، مفهوم؟ يحذرهم ما فعلوا، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. يعني هنا كلام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يقول ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني ما بعده لكن كره أن يتخذ مسجدا، يعني كأنه ما بعده يدل لأمر بإبراز قبره، لأمر بإبراز قبره ولكن ما أمره. لماذا؟ كره أن يتخذ مسجدا، كره أن يتخذ مسجدا. أو أقول لأبرز أبرز الصحاب قبره، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا فلم يفعلوا ذلك، مفهوم؟ يعني ما معنى الإبراز؟ يعني غير حائط، بدون حائط، ويكون بارزا للناس وظاهرا للناس. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مقبور في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الحجرة كما يقولون هو مصمت، ليس لها باب الآن يعني، وثم هي داخل دائرة أخرى، يعني قد سعوا كل ما في وسعهم أن لا يتخذ مسجدا ولا يعني يفعل فيه أو في ما هو قريب منه ما هو من مظاهر الشرك أو من ذرائعه. يعني هذا العلماء والأمراء كذلك فعلوا هذا، وتلاحظون الذين زاروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى القسم الشمالي منه جعلوه كذا مثلثا، مفهوم؟ ما أبقوا الحائط كذا طولانيا حتى لا يكون يعني الاتجاه إلى القبر، هكذا الحائط كذلك زرتم هذا كذا القبر الحائط وكذا كذا الحال الأراضي من الأرض إلى نعم نعم الجدار يعني لا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد ما يراه، هو ليس هو يعني الغرفة نفسها محاطة الغرفة هي صغيرة ليس كبيرة غرفة، ثم يعني أحيطت بهذه الجدران، الغرفة أحيطت بالجدران، الغرفة لا ترى، ليس القبر فقط. هنا سيدي كلمة كرهة قد تكون بمعنى حرمة. المقصود يعني هنا الكراهة ليس أن في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي الكراهات الفقهية، يعني هذا كره ذلك، كره ذلك فمنع منه فحرمه، ليس معنى مكروه. أحيانا تأتي كلمة كره بمعنى حرام، كل ذلك كان لا، المقصود يعني ليس هو في اللغة العربية ما كان كلام الله وكلام الرسول لم يأتي على حسب الاصطلاحات المتأخرة، وإنما الكراهة. الكراهة قد تكون بمعنى الكراهة الفقهية، وقد تكون يعني الكراهة لها درجات، درجة خفيفة ودرجة ثقيلة ودرجة أثقل. قد تكون الذي كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون شركا، وقد يكون حراما، وقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة، وقد يكون محظورا خفيفا. هذا عام الكراهة بحسب اللغة العربية. ما معنى كره؟ كرهه وكلها مكروهة. هذه كلها يشملها الكراهة، هذه المراتب كلها يشملها الكراهة. نعم. ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، كانت فيها تصاوير صور، يعني على عادة النصارى يصور فيها في كنائسهم، يقولون هذه صورة مريم، هذه صورة عيسى، وهذه كذا، مفهوم. فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، يعني اتخاذ الأصنام بحسبهم، يعني يعبدون الكواكب ويتخذون أصناما تناسب حال الكواكب على حسب ما يظنون، على حسب ما يظنون. نعم. وشرك قوم إبراهيم كان فيما يقال من هذا الباب، يعني على حسب ما يقال، لأن هذا يعني النقل ليس بموثوق، مفهوم. والله أعلم، كانت مرت آلاف السنين بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم، لذلك قال فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن، يعني اتخاذهم شركاء لله تعالى، واتخاذ الأصنام لهم للملائكة والجن، يعني بحسب ما حسب اعتقاد المتخذ الأصنام، هذه صورة جني يعبده، هذه صورة ملك يعبده، نعم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، يعني كل هؤلاء المشركين المبتلون بأنواع الشرك كلهم كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، يعني المقصود هنا يؤكد أنه ما كلهم كانوا موحدين لله توحيد الربوبية، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هنا الشارح رحمه الله تعالى يعني يقتصر على الشرك بسبب الشفاعة، اتخاذهم شفعاء، مع أن الشرك لم يكن مقصورا على هذا، مفهوم، بل كانوا كثير منهم يعتقدون فيهم غير الشفاعة، النفع والضر والنصر والخذلان، يعني هذه ثابتة في الآيات، يعني ليس الشرك، شرك العربي كان مقصورا على اتخاذ الذين اتخذوهم شركاء لله تعالى من أجل أن يشفعوا، كان فريق كذلك. وحتى يعني قد يكون يعتقد أنهم شفعاء وأنهم يخذلون وينصرون وينفعون ويضرون، يعني في الأمور الدنيوية قد كان يعني تجتمع هذه الأمور عند قوما. يعني سبب الشرك ليس فقط الاقتصار على أنهم يشفعون من دون الله، يعني كان هذا سبب من أسباب الشرك، سبب كان سببا من أسباب الشرك. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين وكذبوا الرسل، وتكلمت على هذا في كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة، وجعلت كم قسم ما أدري، ستة أقسام ستة أقسام، ليس في منهج الأشاعرة في العقيدة. نعم. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة الصالح عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه أهله، يعني التبيت هو الهجوم عليهم ليلا، فهؤلاء ويقتلونه، يعني يهجمون عليه في وقت البيتوتة ويقتلونه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، لأنه تقاسموا بالله، ها أقسموا بالله، كلهم قسموا، فكانوا مؤمنين بالله، ولكن إيمانهم كان إيمان المشركين، كان إيمانا بوجود الله وبخالقيته، مفهوم، وبخالقيته، ولكن لم يكن يعرفون الله تعالى، لأن المعرفة يعرف حق المعرفة هي أن تعرف وجوده وصفاته كلها، مفهوم. المشكلة العقلاء ليس مشكلتهم في أصل معرفة الله تعالى، يعني أصل معرفة وجوده، لأن هذا يعني شيء فطري وبديهي تقريبا من البديهيات، وهذا كثير من العلماء قال أنه بديهي وفطري. نعم. ولكن مشكلتهم في عدم معرفة صفات الله تعالى، في عدم معرفة صفات الله تعالى المشكلة هناك، مفهوم. يعني ما كانوا صفة الوحدانية مثلا، وصفة القدرة المطلقة، وصفة الإرادة المطلقة، وإلى آخر ذلك، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. وعندما يأتي الدور إلى صفات الله تعالى، في الحقيقة العقل الإنساني عاجز عن إدراكها بكمالها كما هي، عاجز عن إدراكها بنفسه عاجز عن إدراكها كما هي، يدرك الوجود، وجود الله تعالى، لأنه دلائل واضحة وجلية وكثيرة، والفطرة تقضي بذلك. ولكن عندما يأتي الدور إلى الصفات، العقل عاجز وقاصر عن ذلك، والدليل على ذلك، مفهوم، والدليل على ذلك أن الفلاسفة في تاريخهم الطويل من قدمائهم ومتأخريهم ومحدثيهم والمعاصرين منهم، تقريبا يعني 99 منهم مؤمنون بالله، أو أكثر من 99. الإلحاد هو قليلا في التاريخ الإنساني دائما، ولكن ما توصل واحد منهم بعقله إلى معرفة الله معرفة تامة، ولا يوجد واحد، مفهوم، ما يوجد واحد. هذا بيان صفات الله تعالى كما هي، هذا إنما يأتي عن طريق الوحي، عن طريق الرسل. كل الفلاسفة اختلفوا، ما يوجد اثنان اتفقوا في الإلهيات اتفاقا كاملا، لا نقول اختلفوا في كل شيء، اتفاقا كاملا اثنين من الفلاسفة في باب صفات الله، ما يوجد اثنين اتفقوا اتفاقا كاملا. وأما آلاف الأنبياء فلم يختلفوا في شيء منها، لأن هؤلاء الفلاسفة كان مصدرهم عقولهم العاجزة والقاصرة، فكانوا كل واحد يقول على حسب ظنه وعلى حسب ما أداه إليه فكره، يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، لاحظ يعني هؤلاء تولوا عن الذكر عن الوحي، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. لابد الله تعالى يأمرنا بالإعراض عن هؤلاء وأمثالهم الذي تولى، لأن الفلسفة أي شيء هي محاولة التوصل إلى الحق والحقيقة بالعقل المحض بدون يعني إرشاد من الوحي، وبدون نور الوحي، بدون نور الوحي. والله تعالى قد أبى إلا أن يكون العاقل محتاجا للوحي في معرفة الحق والحقيقة، لم يعطي الإنسان عقلا يستقل به في إدراك كل الحقائق، بل أعطاه عقلا يعني محدودا يعني أموره الدنيوية أصولها يعني يكتفي بعقله أصولها، ليس تفاصيله، حتى في معرفة تفاصيل الأمور الدنيوية أيضا العقل البشري يحتاج إلى الوحي. وفي الأمور الإلهية كما قلنا العقل يدرك وجود الله، وأما التفاصيل معرفة الله تعالى فليس عند الإنسان عقل كذلك. هذا المجال هو مجال الوحي وليس مجال العقل، وليس مجال العقل. أبى الله أن يستقل أحدا بعقله في معرفة الله معرفة كاملة. كل الفلاسفة اختلفوا وكل الأنبياء اتفقوا، لماذا؟ هؤلاء مصادرهم مختلفة، كل واحد مصدره عقله وكل العقول عاجزة، وهؤلاء مصدرهم هو الحق المطلق وهو الوحي، فاتفقوا في كل شيء. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.